بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان جبريل عليه السلام ينزل عليه بالقرآن وبالسنة، والله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ لنا القرآن من الزيادة والنقصان والتحريف، وحفظ لنا السنة، فقيض لهذه السنة علماء رزقهم الله ذاكرة قوية يحفظون الأحاديث، فميزوا لنا بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. والمتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها اشتملت على مسائل عقدية كثيرة. فمن الأحاديث عن أبي موسى الأشعري، وهو الحديث رقم 22، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هنا مسألة عقدية، وهي الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى صلى الله عليه؟ ما معنى صلى الله عليه؟ صلى الله عليه صلاة الله معناها ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، صلى الله عليه وسلم تسليما. قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أصبر هنا نأخذ صفة من صفات الله، وهي صفة الصبر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. طيب، هل نأخذ منها اسم الصبور لله؟ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اسم الصبور. على أذن سمعه من الله، سمعه فيها إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، صفة السمع. طيب، الاسم السميع. يدعون له الولد ثم يعافيهم، هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يعافي عباده. وهذا يدخل في أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعال الرب سبحانه وتعالى. هل نأخذ منه اسم المعافي؟ لم يرد اسم المعافي. طيب، هل نأخذ منه اسم الشافي؟ لأنه ورد في السنة، قال: اشفي أنت الشافي. ويرزقهم، هذا أيضا فعل لله سبحانه وتعالى، وهو فعل الرزق، فهو الرازق وحده سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فعل من أفعاله. هل نسميه الرازق؟ هل نسميه الرزاق؟ كل هذه وردت. طيب، الحديث رقم 23، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونحن نترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ونترضى عن أبي هريرة رضي الله عنه، الذي يتهمه الرافضة والحوثية بأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه زاد أحاديثا من عنده عليهم من الله ما يستحقون. كذلك بعض الناس يزعم أن عمر رضي الله عنه منعه من التحديث، وهذا خطأ، لم يثبت أن عمر رضي الله عنه منع أبا هريرة من التحديث، بل الذي ثبت أن أبا هريرة كان يحدث وعمر كان يحدث، وعمر رضي الله عنه عين أبا هريرة وأرسله إلى بعض البلدان معلما وقاضيا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، هذه صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، أنه يحب ويحب، يحب ويحب. هل نطلق عليه اسم المحب؟ لا، لأنه لم يرد في كتاب ولا في سنة. نادى يا جبريل، نادى يا جبريل، هذا صفة النداء والمنادات لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى ينادي من شاء. طيب هل نثبت له اسم المنادي؟ لأنه لم يرد في كتاب الله، لا نثبته له لأنه لم يرد. نادى يا جبريل، يا جبريل هذا فيه إثبات أو فيه دليل على الإيمان بالملائكة، وأعظمهم جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن الله يحب فلانا فأحبه، أيضا الملائكة من صفاتهم أنهم يحبون ويحبون، يحبون عباد الله المؤمنين ويحبهم المؤمنون. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في السماء، ينادي لمن؟ ينادي من؟ الملائكة، هذا في إثبات الإيمان بالملائكة. إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وهم الملائكة، ويوضع له القبول في الأرض، اللهم ضع لنا القبول في الأرض يا رب العالمين. حديث رقم 24، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ونحن نترضى عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. هذا في إثبات إيش؟ الرؤية للمؤمنين لربهم يوم القيامة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الله يرى لكن لا إلى جهة، فهذا نفي للرؤية، وخلافا أيضا للصوفية الذين يقولون إن الله يرى في الدنيا والآخرة، حتى أن علي جمعة مفتي مصر سابقا في مقابلة مع جريدة عكاظ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. فهذا هو اعتقاد الصوفية. أما أهل السنة والجماعة فيقول: لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة. كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر، وجه الشبه علو الله سبحانه وتعالى، وأننا لا ننضم من أجل رؤية القمر، فكذلك لا ننضم من أجل رؤية الله سبحانه وتعالى، أيضا لا يلحقنا الضيم إذا نظرنا إلى القمر، كذلك لا يلحقنا الضيم إذا نظرنا إلى الله، نسأله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه. قال: لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فيجب علينا أن نحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر وجميع الصلوات مع الجماعة في المسجد في وقتها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخشوع وخضوع. ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يجب علينا المحافظة على الصلاة في الجماعة وفي المسجد، وألا نلتفت إلى هؤلاء الذين يقولون الصلاة في المسجد ليست واجبة وصلاة الجماعة ليست واجبة، بل الصلاة في الجماعة واجبة والصلاة في المسجد واجبة على الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الأعمى الذي قال إنه بعيد بيته عن المسجد وليس له قائد يقوده والمدينة كثيرة الهوام، فهل تجد لي رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فيجب علينا أن نحرص على جميع الصلوات وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر في المسجد مع الجماعة في وقتها. فمن حافظ على الصلوات الخمس في المساجد في وقتها مع الجماعة بخشوع كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حري به أن يكون وأن يرزق لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر وقبل غروبها أي صلاة العصر. الحديث رقم 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى، تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقال تباركت علينا يا فلان أو تبارك البيت بقدومك أو نحو ذلك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، فتبارك لله وحده. وتعالى أي هو له العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته يعني أعلمته، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. أحب هنا في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ما افترضته عليه، الفرائض، أول الفرائض ماذا؟ التوحيد الشهادتان، ثم إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. فيجب علينا أن نحافظ على التوحيد، أن نتعلمه ونعمل به وننشره، وأن نحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة في الوقت في المساجد كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخشوع. وإذا كان عندنا مال تجب فيه الزكاة أن نخرجه، وإذا وجب علينا الصيام نصومه، كذلك إذا وجب علينا الحج، إذا وجب علينا الحج يجب علينا أن نبادر بأداء فريضة الحج. هل يجوز إذا وجب علينا الصيام في رمضان أن نؤخر الصيام إلى محرم أو إلى شعبان؟ كذلك الحج لا يجوز تأخيره، متى ما كنت مستطيعا، عندك الزاد، عندك المال، عندك الراحلة، معافا في جسمه، معافا في جسمك، مستطيع، يجب عليك فورا أن تؤدي الحج. من حج، من كان عنده جدة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، قاله عمر رضي الله عنه، وهم أن يضرب الجزية على من يستطيع الحج ولا يحج، أن يضرب عليه الجزية، وقال ما هم بمسلمين. ثم تقرب بعد ذلك واجتهد في التقرب إلى الله بالنوافل. بالنوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا أيضا في صفة المحبة. النوافل كثيرة، نوافل الصلاة 12 ركعة في اليوم، قبل الفجر ركعتان، قبل الفجر ركعتان خير من الدنيا وما فيها، ثم سنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ثم صلاة الظهر 4 قبل الظهر و4 بعدها، أو 4 قبل الظهر و2 بعدها، أو 2 قبل الظهر و2 بعدها. العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، المغرب صلوا قبل المغرب قال لمن شاء، بعد المغرب ركعتان راتبة، بعد العشاء ركعتان راتبة. من صلى في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل الفردوس وأحبابنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.